الأخ السائل يقول: هل هناك فرق بين المعية واعتقاد الحلول؟ كي نميز بين الحق والباطل في ذلك. أقول: أيها الفاضل، كأنك ما فهمت المعية التي يثبتها أهل السنة والجماعة. فالفرق بين المعية التي دل عليها الكتاب والسنة وبين الحلول فرق شاسع كالفرق بين الثريا والثرى، بل أعظم من هذا. فالمعية قد دل على إثباتها أدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دلت على معية الله تعالى لخلقه وأنها بعلمه سبحانه. فالمعية أضيفت إلى الله والله معكم، وهو سبحانه وتعالى عال فوق خلقه مستو على عرشه، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. لذلك هناك فرق كما سألت بين المعية وبين اعتقاد الحلول. ولو راجعت إجابات الأسئلة السابقة لتبين لك ذلك، والله تعالى أعلم.